بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مفلح رحمه الله في كتاب الفروع: ويجب السعي بالنداء الثاني وفاقا وعنه بالأول. قال بعضهم: لسقوط الفرض به، وقيل لأن عثمان سنه وعملت به الأمة، وتتخرج رواية بالزوال. والأشهر أن النداء الأول مستحب، وعند ابن البناء لا يستحب. وقال ابن أبي موسى: يجب النداء الذي يحرم البيع، وذكره بعضهم رواية. ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد، وأطلقه بعضهم، والمراد بعد طلوع الفجر لا قبله، ذكره في الخلاف وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي أيضا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويجب السعي بالنداء الثاني، يعني إذا نودي للجمعة النداء الثاني وفاقا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقالوا فاسعوا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. قال: وعنه بالأول، أي يجب السعي بالنداء الأول. قال بعضهم: لسقوط الفرض به، وقيل لأن عثمان سنة. وسنة عثمان رضي الله عنه سنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وعضد ذلك أو ويعضد ذلك عمل الأمة، ولهذا قال: وعملت به الأمة. ولهذا كان النداء الأول للجمعة كان مستحبا أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. وثانيا أن الأمة عملت به وأطبقت على العمل به، فهو سنة إجماعية. قال: وتتخرج رواية بالزوال، يعني يجب بالزوال لا بالنداء. فلو تأخر النداء الثاني مثلا، تأخر بعد الزوال بنصف ساعة، فالوجوب يكون منوطا ومعلقا بالزوال، لكن الأول أصح لصريح الآية الكريمة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. قال: والأشهر أن النداء الأول مستحب، وهو كذلك. وعند ابن البناء لا يستحب، وهذا فيه نظر لما سبق. وقال ابن أبي موسى: يجب النداء الذي يحرم البيع، وهو النداء الثاني. فالأحكام المتعلقة بالبيع، بل الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالنداء الثاني. قال: وذكر بعضهم رواية: ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد. نعم، يعني أن من كان منزله بعيداً لا يتعلق السعي بالنداء الثاني، فالنداء الثاني إنما يتعلق به من كان منزله قريباً، بحيث أنه إذا نودي كان في المسجد. فمن بينه مثلاً، من بينه وبين المسجد مسيرة 30 دقيقة، يحتاج إلى 30 دقيقة حتى يصل إلى المسجد، حينئذ نقول يجب السعي قبل النداء ب30 دقيقة. واضح؟ هذا معنى قوله: ومن بعد منزله سعى في وقت يدركها كلها إذا علم حضور العدد وأطلقه بعضهم، والمراد بعد طلوع الفجر، يعني السعي للجمعة يقول المراد بعد طلوع الفجر لا قبله، ذكره في الخلاف وغيره، وأنه ليس بوقت للسعي، يعني ابتداء وقت السعي للجمعة قال بعد الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس. وذلك لأن ما بعد الفجر وقت لنداء، وقت لصلاة الفجر. لكن من حيث اللغة الأحكام الشرعية تتعلق بطلوع الفجر، جميع الأحكام الشرعية المتعلقة باليوم فإنها متعلقة بطلوع الفجر. فمثلا غسل الجمعة، يوم الجمعة يبتدئ من طلوع الفجر، فجميع الأحكام الشرعية معلقة بطلوع الفجر. نعم. لا، هو ينبني عليه مثلا مسألة الغسل، ومسألة قراءة سورة الكهف، ومسألة مثلا أسأل من أراد أن يسعى السعي من راح في الساعة الأولى، هل الحكم معلق بطلوع الفجر أو بطلوع الشمس؟ المسألة محل تردد ونظر، لأنه إن نظرنا إلى أن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الفجر قلنا جميع الأحكام تتعلق بطلوع الفجر، لكن الاحتياط أن يجعل ذلك بعد طلوع الشمس، يعني كالاغتسال وقراءة سورة الكهف ونحوها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وتجوز في أكثر من موضع لحاجة، كخوف فتنة أو بعد أو ضيق، خلافا للشافعي وأبي حنيفة في إحدى روايتيه، ومالك في رواية، لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما، ولجوازها في الخوف للعذر، وإنما افتتحتها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى لعدم بطلانها ببطلان الثانية، وقيل في موضعين. طيب، يقول مالك رحمه الله، قال: وتجوز في أكثر من موضع لحاجة، يعني يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضع، أي أن تتعدد الجمعة في البلد الواحد في أكثر من موضع لكن لحاجة. مثل قال: كخوف فتنة، لو كان هناك فتنة أو بعد، بحيث كان المحل التجميع بعيدا، أو ضيق بأن كان المسجد الذي تجمع فيه ضيقا لا يتسع لأهل البلد، فحينئذ تجوز إقامتها أو يجوز تعدد الجمعة. وقوله رحمه الله لحاجة، علم منه أنه لا تجوز لغير حاجة، وعلل ذلك قال: لئلا تفوت حكمة تجميع الخلق الكثير دائما، لأن الجمعة على المذهب كما تقدم سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير، ولأجل أن تتميز عن الصلوات الخمس، لأن لو قلنا إن الجمعة تقام في جميع البلد أو في كل مواضع البلد لم يكن ثمة فرق بينها وبين إيش؟ وبين الصلوات الخمس، فهي اجتماع خاص. ولهذا سبق لنا أن الاجتماعات الشرعية أربعة: اجتماع عمري، واجتماع حولي، واجتماع أسبوعي، واجتماع يومي. الاجتماعات الشرعية التي أمر الشارع بها أربعة: أولا اجتماع عمري، وهو الحج، لأن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وهو أعظم اجتماع. والثاني اجتماع حولي كل سنة، وهو صلاة العيدين الفطر والنحر. والثالث اجتماع أسبوعي، وهو الجمعة. والرابع اجتماع يومي، وهو الصلوات الخمس. هذه هي الاجتماعات الراتبة الدائمة. هناك اجتماعات عارضة كصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، فهذه اجتماعات لكنها عارضة، ومعنى عارضة يعني أنه ليس لها وقت محدد، فمتى مات ميت صلي عليه، متى حصل الكسوف صلي الكسوف، متى أجدبت الأرض وقحط المطر شرعت صلاة الاستسقاء. قال: ولجوازها في الخوف للعذر، يعني الجمعة، وإنما افتتحها الطائفة الثانية بعد الصلاة الأولى لعدم بطلانها، يعني بطلان صلاتهم ببطلان الثانية، فلا تبطل صلاة الثانية أو صلاة الأولى ببطلان صلاة الثانية. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقيل في موضعين، وذكر مثله القاضي في كتاب التخريج والخلاف في العيد، وقاله ابن عقيل وذكر. طيب، والصواب أنها لا تتحدد بموضعين بل بقدر الحاجة، فتجوز إقامتها في أكثر من موضع، وقل أكثر من موضع يدل على إيش؟ التعدد، فلا يختص ذلك بموضع ولا موضعين بل بحسب حاجة البلد، فقد تقام في البلد في خمسة مواضع، في عشرة، في عشرين، في مئة، حسب حاجة البلد وكثرة الناس. ومعلوم الآن أنه في وقتنا الحاضر أن البلدان اتسعت، لم تكن كالسابق، يعني كان الناس في السابق كانوا محصورين، يعني تجد مثلا المساحة 5000 متر فيها عدد كبير من البيوت، الآن 5000 متر ربما لا تجد فيها سوى 4 بيوت أو خمس بيوت، فالناس فاتسعوا، فتقام بحسب الحاجة فلا تتقيد بموضعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقاله ابن عقيل وذكر في الجمعة وجهين. ولهذا يعني سابقا كان الناس حريصين على عدم التعدد، سواء كانوا من العلماء أم من غيرهم. ولهذا في البلد عندنا هنا في عنيزة لم تتعدد الجمعة إلا بعد وفاة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. إلى وفاته والناس يصلون جمعة واحدة في هذا الجامع فقط، لا يوجد جمعة أخرى تقام فيه. بعد وفاته يعني بأشهر أو بنحو شهرين ونحوه تعدد، بدأ التعدد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقاله ابن عقيل وذكر في الجمعة وجهين. نعم. ولذلك ذكرنا فيما تقدم أن هل يشترط إذن الإمام أو لا، وقلنا إذن الإمام شرط في التعدد، شرط في التعدد، لأنه لو فتح الباب وقيل للناس من احتاج إلى أن يجمعوا جمعوا، لكان كل أهل حي يصلون جمعة، يصلون جمعة، فتجد مثل الحي الواحد أو الحارة الواحدة فيها معلوم أكثر، فيها 4 مساجد 5 مساجد كلهم سيصلون الجمعة، يعني كل يقول يعني عندهم عجز وعندهم كسل وخمول وعدم همة ورغبة، فتجد أنهم يتكاسلون ويصلون الجمعة، بل ربما لو فتح الباب لا صلوا في مساجد المحطات والمساجد والمصليات المؤقتة. نعم. فلذلك ضبط الأمر وجعله منوطا بولي الأمر هذا من باب السياسة الشرعية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه لا مطلقا، لأنه قال: لا أعلم أحدا فعله، وفعل علي إنما هو في العيد. وعنه إيش؟ وذكر في الجمعة وجهين وعنه لا. نعم أحسنت. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعنه عكسه خلافا، لأنه أطلق القول في رواية المروذي وغيره، وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال: صل. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول علي في العيد إنه أمر أن يصلي بضعفة الناس، ذكره القاضي وغيره، وحمله على الحاجة، وفيه نظر، لأنه احتج لعلي في العيد ولا حاجة فيه لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة، وغاية ما تركه فضيرة الصحراء إن كان ما ترك وغاية ما ترك فضيرة الصحراء إن كان يرى أفضليتها فيها، وإن صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف لجواز الترك، وليس في الحضور كبير مشقة لقرب المسافة جدا وعدم تكرره، لأنه في السنة مرة أو مرتين، ويأتي كلام القاضي في استخلاف علي في العيد وفي الفصل. يعني رحمه الله نظر في قول الإمام أحمد رحمه الله، قال: تذهب إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول علي في العيد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام استخلفه أن يصلي بضعفة الناس، وهذا تعدد في صلاة العيد، فيقول: وحمله على الحاجة، وفيه نظر، يعني حمل هذا على الحاجة في نقل، قال: لأنه احتج بعلي في العيد ولا حاجة فيه لإمكان صلاته بالناس في الجامع، يعني جميعا بلا مشقة، فهمتم؟ ليس هناك حاجة. فالمؤلف رحمه الله، الرسول عليه الصلاة والسلام صلى، خرج بالناس إلى مصلى العيد واستخلف عليا ليصلي بضعفة الناس، هذا تعدد، لأن العيد صليت في موضعين، فيقول هذا دليل على الحاجة، أنه إذا كان هناك حاجة فلا حرج في التعدد. المؤلف رحمه الله نظر يقول: ليس هناك حاجة، لأن بالإمكان في مثل هذه الصورة أن يصلي بالجميع في الجامع، فبدلا من أن يخرج الصحراء يصلي في الجامع فيجتمع معه الأقوياء والضعفاء، وحينئذ لا يكون هناك تعدد. وغاية ما ترك، يعني إذا صلى في الجامع وترك الصحراء، غير ما ترك فضيلة الصحراء فقط إن كان يرى أفضليتها فيه، وإن صلى بالناس في الصحراء فلا حاجة للاستخلاف لجواز الترك. ثم أيضا يقول: حتى لو قدر أنه يصلي في الصحراء فليس هناك حاجة، لأنه ليس هناك مشقة، أولا لقرب المكان، وثانيا لعدم تكرره، لأن العيد لا تتكرر إلا في السنة مرة أو مرتين. نعم. وين هذه؟ لا أحسن، صح. هو يحتمل، لأنه قال: وحمله على الحاجة، فالمؤلف نفى، قال: ولا حاجة فيه، ويصح: ولا حجة فيه، نحط نسخة، هذه مين تكون نسخة شفت الكلام. قال وفيه نظر لأنه احتج بعلي في العيد ولا حاجة فيه، فقوله ولا حاجة فيه يعود على قوله وحمله على الحاجة. وعلى نسخة ولا حجة فيه يعني هذا الأثر لا حجة فيه على جواز التعدد. وضعوها نسخة. الأثر صحيح أشيء؟ نعم أي نعم صحيح. كيف؟ هو ما في خلاف في صحة الأثر، لكن هنا يقول ليس هناك حاجة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وفي الفصول إن كان البلد قسمين بينهما نائرة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام، ويحتمل أن يجتمع على ظهر لا جمعة كالأعذار سواء والله أعلم. ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجز، ذكره أبو المعالي، وظاهر كلام غيره مختلف، لأن سقوط فرض على وجه لم يجد لا يجوز، ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوتهم الجمعة ولم ينقل تجميع، بل صلوا ظهرا ولم ينكر. ولهذا ذكر ابن المنذر أنه لا تجمع إجماعا، وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام وفاق. طيب يقول في الفصول إذا كان البلد قسمين بينهما نائرة، والنائرة معناها العداوة الشديدة، إذا كان بينهم عداوة شديدة كان عذرا أبلغ من مشقة الازدحام. يعني فلو فرض أن البلد قسمان ولكن بينهم فتن وعداوة، فهذه الفتن والعداوة التي بينهم هي أشد عذرا من إيش؟ من مشقة الزحام، لأن القلوب متنافرة. نعم. قال ويحتمل أن يجتمعوا على ظهر لا جمعة كالأعذار سواء، ولكن إذا دار الأمر بين أن يصلوا جمعة متعددة وبين أن يصلوا ظهرا فلا ريب أن الأولى أن يصلوا، بل الواجب أن يصلوا الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. فرحمه الله وحيث منعت فالمسبوق. طيب يقول ولو أذن الإمام ولا حاجة لم يجوز، يعني لا يجوز للإمام ومن أنيط بالأمر أن يأذن في تعدد الجمعة من غير حاجة. نعم. قال وظاهر كلام غيره مختلف، لأن سقوط فرض على وجه لم يلد لا يجوز، ولأنه ما خلا عصر عن نفر تفوته الجمعة ولم ينقل تجميع بل صلوا ظهرا. يقول يعني لا يخلو عصر من العصور أو زمن من أزمنة عن أناس تفوتهم الجمعة، ولم ينقل أن هؤلاء الذين تفوتهم الجمعة أنهم يجمعون يصلون الجمعة بل يصلون ظهرا، ولم ينكر عليهم يعني كونهم يصلون ظهرا. ولهذا ذكر ابن المنذر أنها لا تجمع إجماعا وحيث منعت. نعم. نعم. أنه لا تجمع أو تجمع عندكم نعم، ولهذا نعم تجمع. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله لا ولم ينقل تجميع. نعم ولم ينكر، ولهذا ذكر ابن المنذر أنها لا تجمع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله أي لا يصلون ظهرا. نعم. وين؟ أنه يعني من فاتته الجمعة، ولهذا يقول شوف ولم ينقل لأنه ما خلا عصر عن نفر تفوته الجمعة ولم ينقل تجميع بل صلوا ظهرا ولم ينكر يعني هذا التجميع، ولهذا ذكر المنذر أنها لا تجمع إجماعا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحيث منعت فالمسبوقة بالإحرام وفاقا للشافعي، وقيل بشروع الخطبة. نعم وحيث منعت يعني لو فرض أن الجمعة تعددت في البلد من غير حاجة، تعددت في البلد من غير حاجة فأيهما التي تصح؟ يقول رحمه الله فالمسبوقة بالإحرام وفاقا للشافعي، وقيل بشروع الخطبة باطلة. نعم، ثم ذكر الأقوال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقيل بشروع الخطبة باطلة، ولو صح بناء الظهر على تحريمة الجمعة لعدم انعقادها لفوتها. وقيل يتمون ظهرا كمسافر نوى القصر فبان إمامه مقيما، وإن امتازت المسبوقة بإذن الإمام. وقيل: أو المسجد الأعظم، وفاقا لأبي حنيفة ومالك. وزاد: أو العتيق، صحت. وقيل: السابقة، وإن وقعتا معا صلوا جمعة وفاقا. طيب، إذا تعددت الجمعة فإما أن يكون تعددها لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان هناك حاجة فلا حرج، وإن لم يكن هناك حاجة فالصحيحة منها ما باشرها الإمام أو أذن فيها. الصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها، ولو تأخرت على الراجح، ولو تأخرت فما أذن فيه حتى لو تأخر. فمثلا لو أن البلد أقيمت فيه أكثر من جمعة، ولكن الجمعة التي أذن الإمام هي رقم واحد، فصلى رقم اثنين وثلاثة قبل رقم واحد، فالصحيحة ماذا؟ ما باشرها الإمام أو أذن فيها. فالعبرة ليست بالسبق بالإحرام، وإنما العبرة بإذن الإمام ومباشرته. لكن لو فرض أنه ليس هناك إمام، يعني البلد أقاموا الجمعة لم يأذن الإمام ولم يباشر أي واحدة، فحينئذ نقول الصحيحة هي السابقة. واضح؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ليس لا هي أصل الجمعة، المذهب أنه ليس شرط، لا يشترط. ولكن قلنا أن الإذن شرط في التعدد، نعم، على القول الراجح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن وقعتا معا صلوا جمعة وفاقا، وإن جهل الحال أو جهلت السابقة صلوا ظهرا. وقيل جمعة، وقيل في الصورة الأولى وفاقا للشافعي. قال رحمه الله: فصل. يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا. صلوا ظهرا جميعا، هؤلاء وهؤلاء. لا، فيه جمعة بس هم يدرون صلاة وربما كانت باطلة. فهمت؟ مثل مسجدان في بلد أقيمت فيه الجمعة ولم يأذن الإمام، ولا يدرون أهم السابقون أم اللاحقون. كل من المسجدين إذا فرغوا يصلون ظهرا. ولذلك تجد بعض الناس الآن عندنا من خارج المملكة إذا صلوا الجمعة قام وصلى أربع ركعات، لأن عندهم مذهبهم تحريم التعدد. ما تشاهدون هؤلاء؟ أي شاهدت بعض الناس إذا صلى الجمعة صلى أربع ركعات ينويها ظهرا. ليش؟ احتياطا، لأنه ربما كانت هذه الجمعة متعددة ولا تصح. نعم، فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. يسن الغسل لها أحدث بعده أو لا، ولو لم يتصل غسله بالرواح، خلافا لمالك، وأفضله عند مضيه وسبقه بجماع، نص عليه. طيب، يقول فصل: يسن الغسل لها. يسن الغسل لها أي لصلاة الجمعة أحدث بعده أو لا. وقول يسن الغسل لها صريح في أن غسل الجمعة سنة، وهذا أحد الأقوال في المسألة، أن غسل الجمعة سنة، وهو مذهب الجمهور. وحملوا الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. قال واجب يعني متأكد، كقولهم أو كقولك حقك علي واجب، أي متأكد. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قالوا الأمر هنا للإرشاد والاستحباب. والقول الثاني أن غسل الجمعة واجب على من به رائحة يتأذى منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم الذين أتوا من خارج المدينة وفيهم روائح، قال: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. والقول الثالث الوجوب مطلقا، أن غسل الجمعة واجب مطلقا، وهذا هو ظاهر النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا صريح. والعجب يعني أن المذهب الجمهور يحملون قوله واجب على أنه متأكد، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأوضح الخلق نطقاً وكلاماً. ومثل هذه العبارة لو وجدت في مصنف ومؤلف من العلماء وقال غسل الجمعة واجب لقال الشارح: وكلامه صريح في الوجوب، فكيف وهو النبي عليه الصلاة والسلام؟ وثانيا يعضد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. فإذا قال قائل يرد على ذلك أن عثمان رضي الله عنه دخل المسجد وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يخطب الناس يوم الجمعة فلامه على تأخره، يعني لماذا تأخرت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت ثم أتيت. قال: والوضوء أيضا. ولم ينكر عليه الاغتسال، يقول: لماذا تغتسل؟ فهذا الاستدلال أقول فيه نظر، الاستدلال في هذا فيه نظر، لأن كونه أعني عمر رضي الله عنه يقطع خطبته ويتكلم عليه أمام الناس وهو من في مقامه، هذا كاف في إيش؟ في الزجر عن مثل هذا. وأما حديث سمرة: من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، فهذا الحديث ضعيف ولا يثبت. فأصرح الأقوال وأظهر الأقوال هو القول بالوجوب، لأن النصوص تدل على ذلك. والغسل إنما يشرع لذكر حضرها في يومها، لمن حضرها، فالغسل للصلاة لا لليوم. ولذلك لو فرض أن شخصا كان مسافرا مثلا ولم يصلي الجمعة فلا نقول إن غسل الجمعة في حقه يكون مشروعا. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن غسل الجمعة إنما يختص بذكر حضرها في يومها. أولا فقولهم ذكر خرج به الأنثى، وقولهم حضرها خرج به من لم يحضرها، وقولهم في يومها خرج به ما لو اغتسل مثلا في ليلتها فإنه لا يجزئ. يقول: أحدث بعده أو لا، فلو اغتسل مثلا بعد الفجر ونام ولم يذهب إلى الجمعة إلا مثلا قبل النداء بنحو ساعة فإنه يجزئه. قال: ولو لم يتصل غسله بالرواح، والأفضل أن يكون غسله عند الرواح، قال خلافا لمالك، وأفضله عند مضيه لأنه أبلغ في التطهر، لأنه لو اغتسل مثلا بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس ثم نام أو باشر أعمالا فربما تعرق وأصابه شيء من الوسخ. قال: وسبقه بجماع يعني أفضل، نص عليه. نعم، إذن هذا الأمر الأول مما يشرع في يوم الجمعة، الاغتسال. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والتطيب وفاقا. وفي خبر أبي سعيد رضي الله عنه: ولو من طيب المرأة، رواه مسلم. يعني طيب، والتطيب يعني يسن التطيب. قال: وفي خبر أبي سعيد: ولو من طيب المرأة. فإذا قال قائل يرد على هذا أعني كونه يتطيب من طيب امرأته، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فكيف يتطيب بطيب المرأة؟ أليس هذا من التشبه؟ فالجواب أن المراد بالطيب هنا بطيب المرأة يعني الذي يستعمله الرجال والنساء الذي يستعمله الرجال والنساء، وذلك أن الألبسة والأطياب ونحوها على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يكون خاصا بالذكور، فهذا يحرم على النساء لبسه ونحوه. والثاني ما يكون خاصا بالإناث، فهذا يحرم. الأول ما يكون خاصا بالذكور فيحرم على النساء، والثاني ما يكون خاصا بالإناث فيحرم على الذكور، الثالث ما يكون مشتركا. هناك ألبسة تكون مشتركة بين الذكور والإناث، مثل بعض الملابس الفنائل الداخلية ونحوها، أو الأطياب مثل دهن العود الورد، هذا يكون للذكور وللإناث، فلا حرج في استعماله. إذن يحمل ولو من طيب المرأة، يعني الطيب الذي تملكه، وليس المعنى ولو من طيب المرأة يعني الذي يخص المرأة دون غيرها. فالإضافة هنا إضافة ملك لا إضافة اختصاص ونوع. قال رواه مسلم: يعني ما ظهر لونه وخفي ريحه لتأكد الطيب. وهذا يعني قول ما ظهر لونه وخفي ريحه هو طيب النساء. وقد فرق الفقهاء رحمهم الله، وجاء في ذلك حديث لكنه ضعيف: طيب البر طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الذكر أو الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. فالمهم أنه يسن التطيب سواء تطيب ببخور أو دهن أو نحوه. نعم، أحسن الله إليك. ولو من طيب هنا ولو يعني إذا لم يجد، ولو من طيب امرأته. نعم، كان للتقليل مثل أورم ولو في شات. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أي امرأة طيب بيته امرأته. نعم، إذا لم يكن عنده طيب يختص به أو كان عنده مثل وانتهى. نعم، لكن البراد الطيب الذي يكون مشتركا. ولذلك مثلا الإنسان يأتي مثلا الآن كما تعلمون هناك أطياب تختص بالنساء، يعني روائح نسائية، نقول هذا استعمال الذكر لها من باب التشبه بالنساء. وهناك أطياب يستعملها حتى يعني البخاخات هذه يستعملها الذكور والإناث. فالأطياب والألبسة كما تقدم أنواع، منها ما يختص بالذكور ومنها ما يختص بالإناث ومنها ما يكون مشتركا. نعم، ها لا هذاك الحديث مو ظهورا، في أشياء خاصة بالنساء. المهم أن يستعمله النساء ولا ينكر، أو كان للنساء ويستعمله الرجال فلا حرج. أي هذا يكون خاص. وفي عطور مشتركة، يعني مثل ذهبت المحل العطور قال هذا بخاخ دهن عود، هذا تستعمله النساء والرجال. لكن فيه روائح معروفة إذا شممتها تعرف أن هذا عطر نسائي. نعم، ها؟ بعضها يصير نفاهة، بعضها يصير هادئ. الهادئ وشو هذا؟ لأنه نسائي أكثر. إيه، والنفاث. إيه. طيب، هذا يشهد كلام المؤلف: ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لتأكد الطيب، وظاهر كلام الإمام والأصحاب خلافه، ولبس أفضل ثيابه وفاقا، والبياض والتبكير ولو كان مشتغلا. طيب، ولبس أفضل ثيابه، والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتجمل للوفد والعيد والجمعة، كان يتجمل للوفد إذا قدم عليه وفد والعيد والجمعة وفاقا، والبياض يعني أن يلبس البياض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلبسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. والتبكير يعني في السعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا في رواية أقرا، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام انتهى، دخلت الملائكة وقضي الأمر. إذن هذا الدليل على أفضلية التبكير. نعم، وفي الحديث الآخر: من بكر وابتكر. صلى الله عليه. قال رحمه الله: والتبكير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله عند أحمد ماشيا وفاقا بعد طلوع الفجر وفاقا للشافعي، وقيل بعد صلاته لا بعد. طيب، والتبكير ولو كان مشتغلا بالصلاة في منزله، يعني حتى لو كان يصلي في منزله مثل الضحى، نقول أفضل أن تبكر، وأن تصلي في المسجد. قال ماشيا، لأن المشي أفضل من حيث إدراك الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من مسلم يتطهر فيحسن الطهور ثم يخرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: بعد طلوع الفجر وفاق للشافعي، وقيل بعد صلاته لا بعد طلوع الشمس خلافا لأبي حنيفة. طيب، متى يكون السعي؟ يقول المؤلف رحمه: بعد طلوع الفجر، ابتداء السعي بعد طلوع الفجر. الدليل قالوا: لأن اليوم الشرعي يدخل بطلوع الفجر، فالأحكام الشرعية المتعلقة باليوم تثبت عند دخوله، كما قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا يدل على أن النهار يبتدئ من طلوع الفجر. قال: وقيل بعد صلاته، يعني بعد صلاة الفجر، لا بعد طلوع الشمس، يعني خلافا لبعض العلماء، ولا بعد الزوال. فالأقوال هنا أربعة: أن السعي يكون بعد الفجر، وقيل بعد صلاة الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس، نعم، والزوال الرابع، لكن الزوال بالنسبة للوجوب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: نقل حنبل: الجمعة واجبة فرض، والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة. قال القاضي: لم يرد بالذهاب إليها القصد، وإنما أراد به البكور أو السعي. نعم، هذا متعين. نقل حنبل، يعني الإمام أحمد: الجمعة واجبة فرض، والذهاب إلى الجمعة تطوع. ليس المراد أنك تذهب إلى الجمعة للصلاة، وإنما المراد الذهاب إلى الجمعة أي التبكير. التبكير تطوع سنة. أما أصل الذهاب إلى الجمعة وحضور الجمعة فهو واجب كما تقدم بالإجماع. نعم. ولهذا قال القاضي: لم يرد، يعني الإمام أحمد، بالذهاب إليها القصد، يعني مجرد القصد، وإنما أراد به البكور أو السعي، وهو سرعة المشي والمبادرة. نعم. إن شاء الله يكتب الأجر، يعني أتى إلى نفس المسجد الجامع وصلى فيه وما كف إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإنما أراد به البكور أو السعي، وهو سرعة المشي. قال: وقد قال في رواية حنبل: فاسعوا إلى ذكر الله، فسروه على غير وجهه. قالوا: وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي، ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود. نعم. يقول: وهو سرعة المشي. قال: وقد قال في رواية حنبل: فاسعوا إلى ذكر الله، فسروه على غير وجهه. قالوا: قال ابن مسعود: لو قرأتها لسعيت حتى يسقط ردائي، يعني بالسرعة. فالمراد بقول اسعوا إلى ذكر الله ليس المراد السعي سرعة المشي، وإنما المراد بالسعي المبادرة، المبادرة لا صفة المشي، وأنه يكون سعيا شديدا. نعم. شو؟ ابن مسعود، يعني كانه يميل إلى أن المراد بالسعي، يعني لو قرأت فاسعوا إلى ذكر الله بادرت حتى يسقط ردائي. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا بأس بركوبه لعذر أو للعود، ويسن الدنو من الإمام، واستقبال القبلة، والاشتغال بالصلاة والذكر. نعم. قال: ولا بأس بركوبه، يعني من كان منزله بعيدا أو قريبا لكنه معذور بمرض أو كبر أو نحوه، أو للعود، يعني أنه ركب في رجوعه أو عوده. وليعلم أن الأجر يكتب للإنسان في ذهابه وفي رجوعه، ليس الأجر بالنسبة لمن ذهب إلى المسجد سواء في الجمعة أو في الصلاة الخمس مختصا بالذهاب فقط، لكنه عام في الذهاب وفي الرجوع. نعم. أحسن الله إليك. ولهذا لما في قصة الرجل الذي كان منزله بعيدا وقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه، يعني يقيك الرمضاء ونحو ذلك، قال: إني أحتسب الأجر في ذهابي ورجوعي. فقال له، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن له الأجر في ذهابه ورجوعه. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل كل عبادة فإنه يثاب على وسيلتها وما كان غاية فيها وتوابعها، فيثاب على الوسيلة والغاية والتوابع. فمثلا إنسان قصد الحج، ذهب إلى الحج، أثناء ذهاب إلى الحج ذهابه عبادة، وأداءه للحج عبادة، ورجوعه أيضا عبادة، لأنه من توابع الأول. نعم، فكل عبادة يثاب الإنسان عليها في ذهابه وفي رجوعه. فمثلا لو عاد مريضا لقول وهو يذهب إلى عيادة المريض هو في خير وفي طاعة، أيضا عند رجوعه نقول الرجوع تابع، لأنه لا يمكن الرجوع إلا بالذهاب. نعم. قال ويسن الدنو من الإمام، يسن الدنو من الإمام، لأن الدنو من الإمام أولا أفضل لإدراك فضيلة الصف الأول والذي بعده، وثانيا أنه إذا دنا من الإمام قرب من الخطيب فيكون أبلغ في إنصاته وفي سماعه. نعم. قال واستقبال القبلة، يعني أن يكون حال دنوه مستقبلا القبلة لا منحرفا. فالدنو من الإمام، الدنو من الإمام هذا أمر مستحب، واستقبال القبلة أيضا أمر مستحب. احترازا من ماذا؟ احترازا مما لو كان في يمين الصف أو يساره، فلا يسن حينئذ أن ينحرف عن القبلة لأجل أن يشاهد الإمام وأن يدنو من الإمام، بل السنة أن يستقبل الإمام. فكون المصلي أو المأموم يتجه إلى الإمام حال خطبته هذا مشروط بما إذا لم ينحرف عن القبلة. نعم. في بعض المأموم يتجه الإمام هناك ينحرف، يقول هذا ليس من السنة، لكن لو كنت قريبا بحيث أنك تشاهد الإمام من غير انحراف عن القبلة هذا أبلغ، لأن مشاهدة الإمام وهو يخطب أو الخطيب وهو يخطب هذا أثبت للذهن عن الروغان والتشتت. نعم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله والاشتغال بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها لأمر الشارع به في أخبار. طيب، والاشتغال بالصلاة والذكر يعني إذا أتى المسجد فالسنة أن يشتغل بالصلاة والذكر وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر هنا عام يشمل القرآن وغير القرآن، ولو جمع بين الأمرين بحيث أنه مثلا اشتغل بالصلاة إلى حضور الإمام ويقرأ القرآن، بحيث أنه مثلا يقرأ ويطيل القراءة ويطول القيام، فيجمع بين فضل الصلاة وبين فضل القراءة، فيفعل هنا يفعل ما هو أنفع وأصلح لقلبه وأنشط. قد تكون مثلا الصلاة قد يكون قراءة القرآن تسبب له النعاس والكسل والخمول، فحينئذ يشتغل بالصلاة، فإذا جمع بينهما فحسن. نعم. وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، فقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، قال لأمر الشارع به في الأخبار. وأما على وجه العموم فدليله قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ولكن هذا أيضا لا يختص باليوم بل في الليلة كما في بعض الروايات، ولهذا قال وفي بعضها وليلتها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وذكره بعض أصحابنا لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف، وعن ابن مسعود مرفوعا أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، رواه الترمذي وحسنه. وقال الأصحاب ويقرأ سورة الكهف في يومها. ما عندكم وليلتها مكررة؟ بس قال وفي بعضها وليلتها. وذكر بعض أصحابنا لكن الخبر في الليلة مرسل ضعيف، قال وعن ابن مسعود إلى أن رواه الترمذي وحسنه، قال الأصحاب وليلتها مكررة. هذا ما عندكم إلى هذه مكررة، ولهذا يقول ليست في طعم. ها أي مكرر؟ قال الأصحاب مو في الحديث. أين هذا موجود عندنا؟ أي هذا موجود عندنا؟ يعني قال قال الأصحاب وليلتها أقول مكرر في قوله وفي بعضها شف في وكذا الصلاة وكذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها لأمر الشارع به في أخبار شف في يومها وفي بعضها يعني في بعض الأخبار وليلتها ذكره بعض أصحابنا فيكون قوله قال الأصحاب وليلته هذا يكون مكرر اتضح؟ نعم لأن رواية الحديث أكثر الصلاة علي يوم الجمعة هي. وفي بعضها يعني بعض الأخبار والروايات وليلتها وذكره إيش اللي ذكره؟ بعض أصحابنا يعني قوله وليلتها فيكون قوله قال الأصحاب وليلتها أو وليلتها مكرر نعم قصدك أن يوم الجمعة فيه نهي أو لا أحسنت يمكن يذكره المؤلف أو سبق لنا هو اختلف العلماء رحمهم الله في يوم الجمعة هل هناك نهي قبل الزوال أو لا فمذهب الشافعية رحمه الله أنه لا نهي أن يوم الجمعة من خصائصه أنه لا نهي ولكن وقد ذكروا بعض الآثار والروايات لكن فيها ضعف والقول الثاني أن يوم الجمعة كغيره في النهي وأنه لا خصيصة للجمعة ولكن هنا ينبغي أن يفصل ويقال إن من أتى الجمعة وصلى واستمر يصلي إلى حضور الإمام فلا إنكار عليه لكن الذي ينكر عليه هو الذي يجلس يعني يصلي تحية المسجد ثم يجلس ثم قبيل مجيء الإمام يعني بنحو 10 دقائق يقوم يصلي فهذا ينكر عليه لأنه يعني الآن هذا الوقت وقت نهي وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أتوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة يصلون إلى حضور الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا في الواقع أعني كون الصحابة يصلون إلى حضوره ليس فيه دليل على أنه لا نهي يوم الجمعة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان يصلي الجمعة أحيانا قبل الزوال يعني دخوله قبل الزوال ففراغه قبل الزوال وحينئذ لا يكون فيه حجة نعم إيه يقوم يصلي حتى هذا لا أصل له لأن ساعة الإجابة يوم الجمعة من دخول الإمام إيه كما في الحديث من دخول الإمام إلى انقضاء الصلاة أما تخصيص هذا يعني تخصيص ما قبل دخول الإمام بالدعاء أو بالصلاة لا أصل له بل الصلاة في هذه الحالة تدخل في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب فالمهم أن الصلاة يوم الجمعة التنفل يوم الجمعة من جاء إلى المسجد أو إلى الجامع وشرع في الصلاة إلى حضور الإمام لا ينكر عليه مع أن الأولى أنه إذا قبيل حضور الإمام يتوقف لكن لو استمر لا إنكار عليه أما من دخل المسجد وصلى ركعتين ثم قبيل دخول الإمام يقوم ويصلي فهذا ينكر عليه نعم لا بأس به نعم أقول دعاء بين الخطبتين لا بأس يعني كون إذا وقف الإمام رفع يديه لا بأس هو لا بأس لأن المنهي عن الكلام والإمام يخطب والجملة حالية من تكلم والإمام يخطب يعني والحال أن الإمام يخطب نعم ها؟ اقسم ما بين طلوع الفجر إلى الزوال أو إلى دخول الإمام أو ما بعد الشمس إلى دخول الإمام تخرج 5 نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله ها؟ أي أذان أيه إذا قال اللهم رب هذه الدعوة التامة دعاء هذا دعاء مشروع الأصل في كل دعاء شوف الأصل في كل دعاء رفع اليدين بل رفع اليدين للدعاء أو عند الدعاء من أسباب إجابة الدعاء ولهذا قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في غالب أمره إذا دعا رفع يديه وقال إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. ولما ذكر الرجل يطيل السفر قال أشعث أغبر يمد يديه، وهذا دليل على أن مد اليدين أو أن رفع اليدين سبب أسباب إجابة الدعاء. نعم. إنه وين هكذا؟ في صحيح مسلم غير مسلم. نعم. فإذا يعني كيف يقال أنه يجوز رفع اليدين في سكتة الإمام في الجلوس بين الخطبتين؟ إيه مباح، ما لم يرد فيه أمر ولا نهي. الآن فيما بين الخطبتين لم يرد أمر يعني بالدعاء، ولا لو رفع ما في مباح، ما نهي عن ذلك. المنهي عنه أنه أن يرفع يديه أو يدعو حال ال، ولذلك أنكروا على بشر بن مروان، أنكروا عليه قد قبح الله هاتين اليدين، هذا أثناء الخطبة يعني صار يخطب ويدعو بغير استسقاء، هذا ينكر. اي نعم صحيح، كان رحمه الله اذا صلى مثلا في مكه او في غيرها بين الخطبتين يرفع يده يدعو، لان الان هذا موضع مسكوت عنه. اذا رجعنا للاصول والقواعد، الاصل ماذا في الدعاء؟ ها؟ رفع اليدين. نعم. والمنهي عنه اللي وارد في الحديث منهي عنه بالنسبه للخطيب وبالنسبه للمأموم تامينا على دعاء الخطيب. يعني لو فرض ان الخطيب مثلا لم يرفع يديه وقال اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكذا، جاء واحد من المأمومين قال آمين اللهم، هذا غير مشروع. فرفع اليدين لا يشرع لا للخطيب ولا للمأموم إلا في الاستسقاء فقط، أما ما قبل الخطبة أو بين الخطبتين فلا حرج. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال الأصحاب: ويقرأ سورة الكهف في يومها، زاد أبو المعالي: وليلتها للخبر، ويكثر الدعاء. طيب، ويقرأ سورة الكهف في يومها على الخلاف السابق، زاد أبو المعالي: وليلتها للخبر. والحديث الوارد في سورة الكهف: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له ما بين الجمعتين، وفي رواية: وزيادة ثلاثة أيام. الحديث أو الحديث التي في فضل قراءة سورة الكهف فيها ضعف، هي ضعيفة لكنها تعتضد بعمل الصحابة رضي الله عنهم. طيب، نقف على قوله: ويقرأ سورة الكهف.